أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في كتاب صفة الصفوة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما مات عمر رضي الله عنه حتى سرد الصوم. المعنى ان سيدنا عمر كان حاطط قدامه هدف، كان عنده حلم ايماني، ما يموتش الا وهو سارد الصيام، يصوم السنه كلها الا الايام المحرمه، عيد الفطر وايام التشريق ويوم النحر. نفسه إنه لا يلقى الله إلا وقد قام بهذا العمل. شوفوا يقول إزاي ابن عمر: ما مات عمر، ما ماتش إلا بعد ما حقق أمنيته، إلا بعد ما حقق حلمه. ما مات عمر حتى سرد الصوم. كل واحد منهم كان ليه حلم، كان ليه طموح، كان ليه هدف إيماني عايش ليه. يا ترى حلمك الإيماني إيه في رمضان؟ نفسك السنة دي تبلغ إيه في رمضان؟ نفسك تخرج من رمضان السنة دي وانت اسمك عنده فوق إيه؟ شوفوا، لو تتبعنا أحوال السلف وتشوفوا أحلامهم وتشوفوا كانوا بيتمنوا إيه، عشان نتعلم منهم موضوع الحلم الإيماني ده. في كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا أن أبا عبيدة ابن الجراح أحد العشرة رضوان الله تعالى عليه، وكان أميرا على الشام، خطب الناس ذات مرة فقال: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، أنا رجل قرشي، والله ما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني إلا رجل بتقى وددت أني في مثلاخه. أنا رجل قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، أهل قريش مفضلين. فبيقول لهم: ما فيش حد من عرب ولا عجم، من أسود ولا أبيض، يفضلني بتقى أحسن مني تقوى عند ربنا، والله أمنيتي إن أنا أبقى في جلده في مسلاخي، إن أنا ألزق له، إنه أبقى بيني وبينه علاقة وثيقة يمكن أبلغ منزلته. حلم الإيمان أن يكتب عند الله وكان تقيا. يبقى اسمه فوق العبد التقي النقي، هو ده حلم سيدنا أبو عبيدة التقوى. وانت كمان محتاج المعنى ده في رمضان قوي، محتاج تخرج من رمضان أكثر تقا. عايزك يبقى نفسك تهفو للشرف ده والمعنى العظيم ده، إنك تبقى من المتقين، إن يبقى بينك وبين العيوب والآفات والمعاصي وقاية، تبقى عنده من أكرم العباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي ثمرة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه ليه ليه؟ لعلكم تتقون. المفروض تطلع من الصيام وانت اسمك فوق تقي. والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. المتقون هم الفائزون يوم القيامة. عايز انك تهفو نفسك، انك تراقبه في كل حركة وسكنة، ان قلبك يبقى يشهد عظم ربه في كل احواله. هو ده معنى التقوى، انك تراقبه في الخلوة زي الجلوة، في السر زي العلانية، تخاف منه، تهابه، تعظمه. حلم سيدنا أبو عبيدة التقوى، وحلمنا كمان في رمضان أن نخرج منه أكثر تقا، أن نخرج وقد كتب اسمنا عند رب العالمين من المتقين أكرم خلق الله إلى الله. تعالوا شوفوا أمثلة أخرى لأحلام إيمانية من أحلام السلف. في صحيح ابن خزيمة عن مروان بن الحكم قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ قال له: أنت بتقرأ ليه بالصور القصيرة من المفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى آخر المصحف، أو قالوا من أول سورة الفتح إلى آخر المفصل، أو من قاف إلى آخر الناس. فبيقول له: أنت بتقرأ ليه بالصور القصيرة؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف. أطول سورة في القرآن بعد البقرة الأعراف. قال: فسألت ابن أبي مليكة: وما الطولان؟ قال: من قبل رأيه الأنعام والأعراف، وقيل البقرة والأعراف. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالأعراف في صلاة المغرب. فكان أحمد بن نصر يشتهي أن ينالها في مرة من حياته، فيقول: أشتهي أن أقرأ في المغرب مرة بالأعراف. حلم الإيمان إنه يقف يصلي بالأعراف من المغرب للعشاء، إنه يقف يصلي بقرابة جزء ونصف أو أكثر في صلاة المغرب الفرض. شفت هم بيشتهوا إيه؟ نفسه يوصل ليه؟ هو ده: أن أقف حتى لا أكاد أقف، نفسي الدغدغ في عبادتك، نفسي يبقى ده حالي عندك. شوفوا المعنى ده وحاول إنه يكون ليه تطبيق في قيام رمضان. نفسي أصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبجاره ابن عباس، والقصة مشهورة، فافتتح البقرة فقرأها، ثم قال يختم على رأس المئة، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يختم على رأس المئتين، خلاص هيقرأ 200 آية ويقعد. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يختم البقرة. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتتح النساء مش آل عمران فقرأها. خلاص بقى هو سلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سيقرأ، ثم قرأ بآل عمران. شوف انت بقى، وقيل أنه قرأ بالمائدة والأنعام في الركعة الثانية، كل ده كان في ركعة واحدة، البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ولو جاب معاهم بقى المائدة وكمان الأنعام يبقى قرب ربع القرآن في ركعتين، ربع القرآن 7.5 بالضبط. هو ده، انت اشتهي انك تقف اطول مرة في حياتك، انا مش هحدد اطول مرة، انا اطول حاجة وقفتها كنت وقفت ورا واحد صلى مثلا بجزء او جزئين او اطول صلاة صليها في حياتك تكون في رمضان السنة دي، حلم ان اقف ويبقى ربنا مطلع عليا الذي يراك حين تقوم، فلما يطلع عليا وانا واقف وانا متقلب بين الساجدين يطلع فيراني متذلل منكسر متحبب الى رب العالمين. ده حلم الايمان، من الاحلام الايمانية لسلفنا الصالح ايضا في كتاب المتمنين عن الزهري، قال كان ابن عمر جالسا ومعه رجل فقال تمنى. بصوا طريقة السلف، ها يلا يا جماعة تطبيق، تمنوا نفسك في ايه؟ اول حاجة خطرت على بالك نفسك في ايه؟ تمنى. فابن عمر بيقول للراجل ها نفسك تكون ايه ولا امنيتك ايه؟ قال لا افعل، لا ما ليش اماني. قال ابن عمر ولكني وددت ان لي مثل احد ذهب احصي عدده واؤدي زكاته. ابن عمر بيقول يبقى عنده جبل ذهب، قال اه انا نفسي يبقى عندي جبل ذهب اطلع زكاه مالي منه وانفق في سبيل الله. اهو نيه المرء خير من عمله، عشان كده وهو ده بقى اللي بيتاجر مع ربنا التجاره الرابحه، وانت قاعد من غير عمل شاق ولا شيء، ها انما الدنيا لاربعه نفر، الرجل اللي عنده علم، الرجل اللي عنده مال، والرجل اللي ما عندوش علم ولا عنده مال بس بيغبط اللي عنده العلم ونفسه يكون عنده، والرجل اللي ما عندوش مال ويقول يا لو عندي المال ده انا كنت عملت وسويت وانفقت في سبيل الله. فهما في الاجر سواء. شفت بقى دي، اعمل بقى زي سيدنا ابن عمر كده، قول يا لو عندي مليار جنيه، خليهم دولار يا عم زي ما انت عايز، ما انت قول بقى ولا ما فيش مشكلة، ودي في الارقام زي ما انت عايز، يا لو عندي مليار ده انا كنت عملت عمايل، ده انا كنت اتجوزت 4 لا لا لا لا هي كده، ده انا كنت عملت وسويت، ده انا كنت جبت مش عارف قصر وحطيت فيه كذا وعملت كذا، ولا كنت هتعمل ايه؟ والله كنت هتعمل كده انا عارفك. انما لا، خد بقى النية دي، لو انا عندي فلوس كتير والله انا كنت اتصدق على الفقراء والمساكين، الناس اللي مش لاقية تاكل النهاردة في زمن الغلا، ده انا كنت زوجت اليتيمة اللي مش لاقية اللي يجهزها ويعملها، ده انا كنت سعيت على ارملة علشان الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ده انا كنت افتتحت دار ايتام عشان كافل اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دنا دنا دنا دنا وعدت زي ما انت عايز. والله لو اطلع الله على ما في قلبك فوجدك صادقا لتمتحنا، هتمتحن، يبعت لك فلوس بس مش قوي يعني مش مليار، خليك حلو، يبعت لك فلوس ووريني هتعمل فيهم ايه لو صادق. اعمل بقى زي سيدنا ابن عمر، قول كده من دلوقتي، والله لو معايا فلوس ده انا كنت عملت 10,000 شنطة رمضان وفرقتهم على حي من الأحياء الفقيرة في بلدنا، أو على قرية من القرى اللي فيها الناس غلابة، أو كنت عملت وسويت، كنت أعمل رقم ما كانش يخطر على بالي من شنط رمضان مثلا، وكنت أتصدق صدقات أول مرة في حياتي كنت يخطر على بالي أن أنا أعمل حاجة زي كده، إنو النية دي علشان يضاعف عملك وأجرك، تاجر مع ربك. من الأحلام الإيمانية عند سلفنا، قال سفيان وددت أني قرأت القرآن، ثم وقفت ولم ألق أحدا أرضاه إلا قال ذلك. نفس الناس كلها تحفظ القرآن، قرأ لما يجي السلف يقولها بمعنى حافظة، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أي تحفظها. فبيقول أنا نفسي أحفظ القرآن، وبعدين كل ما أمشي أقول لواحد ها إيه أخبارك، يقول الحمد لله ختمت وددت. يبقى أمنيته إيه؟ حفظ القرآن. إحنا كمان أمنيتنا تبقى كده، إنه يا رب إني آخد العهد ويستجاب لي في لحظة من لحظات الرحمات اللي أنت بتهبها لعبادك الصالحين في مواسم الطاعات دي، فاتمنى علي يا رب بحفظ كتابك وأكون متقن لي تمام الإتقان. ومش بس ليا ده، يا رب كل اللي أعرفهم ربنا يمتن عليهم بحفظ القرآن ويبقوا في أعلى الجنان يوم القيامة، عشان منزلتهم هتبقى عند آخر آية يقرؤونها يبقوا في رفقة النبي محمد. عائشة رضي الله عنها قالت عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. حلم إيماني هقعد في رمضان من أول ليلة لآخر ليلة يقول يا رب أختم، يا رب من علي خلال السنة دي يا رب إن أختم القرآن، يا رب يا رب يا رب. وابتدي يبقى علاقتي بالقرآن تبقى قوية جدا من رمضان ده. أنا مش هقرأ ختمة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، أنا هختم كل أسبوع. لا ده أنا لو عندي إن شاء الله أختم أكثر من ذلك. أنا القرآن عايزه يجري في دمي، عايزه يطهرني، عايزه يطلع الرواسب اللي جوايا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ارحمني يا رب واشفي صدري يا رب وقويني يا رب واغسلني بربيع القرآن، اجعل القرآن ربيع قلبي. المعنى كده. وقال أبو همام قلت لعيسى ابن وردان وكان يتنفس تنفسا منكرا، الرجل قاعد بينهج ونفسه مقطع ومحشرج، فقلت ما غاية شهوتك؟ اهو واحد تعبان وعيان وصدره متحشرج، فبيقول له ايه اقصى امانيك، نفسك في ايه دلوقتي؟ ها ما غاية شهوتك من الدنيا؟ فبكى ثم قال اشتهي. بصوا بصوا المعنى ده، بالله عليكم ما تنسوا الكلمة الجميلة دي. بيقول ايه؟ أشتهي أن ينفرج لي عن صدري، أنا نفسي كده يتشق صدري يطلع منه قلبي، فأنظر إلى قلبي ماذا صنع القرآن فيه وما نكأ. نفسي يتفتح صدري يبص عليه، أبص أشوف أثر القرآن طهره، بقى أبيض، بقى منير بالقرآن. القرآن دواء نكأ بمعنى شفى، الرواسب اللي جواه نفسي اشوف القرآن هيعمل في قلبي ايه السنة دي في رمضان. شعبان شهر القراء، السلف كانوا بيغلقوا الدكاكين في شعبان علشان يقرأوا القرآن ليستعدوا لشهر القرآن، الشهر الذي انزل فيه القرآن. شفتوا المعنى؟ عايزين حلمنا يبقى حفظ القرآن وكمان نحس بالقرآن. نفسي آيات القرآن بقى أفهمها وتدبرها وحس بيها وحس إنها كلامه وتودد لي سيدي وحبيبي ومولاي، وأنا بسمع كلامه وهو بينزل على قلبي. نزل به الروح الأمين على قلبك، ينزل على قلبي دويني. يبقى شهوتي إيه؟ حلمي إيه؟ أمنيتي إيه؟ أن أرى أثر القرآن في قلبي. إيه كمان؟ قيل لحاتم الأصم ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ قال أشتهي عافية يوم إلى الليل، نفسي من أول الفجر لغاية المغرب أبقى في عافية. فقالوا له أليست العافية كل يوم؟ أنت الحمد لله زي الفل، مش مرضان ولا عندك حاجة، فين المشكلة؟ قال إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. يا أخي الواحد نفسه بجد من أول ما يفتح عينيه لغاية ما ينام نفسه في يوم وليلة لقلبه يخطر على باله غفلات وشهوات ومعاصي ومنكرات، نفسه لعينه تبص على شيء يغضب عنه ربه، ولا لسانه ينطق بكلمة ما يحبهاش ربه، ولا ايده تتحرك تجاه شيء لا يريده ربه، ولا رجله تمشي في شيء لا يكون في طاعة ربه. نفسي يوم بس من أوله لآخره 24 ساعة في طاعة الرحمن، يبقى هو ده اليوم اللي ربنا عافاني فيه. ما تشتهي؟ شهر رمضان بلا ذنوب، رمضان بلا ذنوب. رمضان السنة دي لا خطرة ولا أتمنى أي مخالفة، ولا إننا أبقى على شيء يغضب عني ربي. يا رب اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. من الأحلام الإيمانية أيضا قال صالح المري: قلت لعطاء السليمي ما تشتهي؟ فبكى فقال: أشتهي والله يا أبا بشر أن أكون رمادا لا يجتمع منه سفه أبدا في الدنيا ولا الآخرة. قال صالح: فأبكاني والله، وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر يوم الحساب. بيتمنى إيه؟ قال له: أبقى رماد علشان لا أقف فبص ألاقي أعمال بتحبط، وأعمال بيقال لها كوني هباء منثورة، وأعمال ما كنتش أضع لها بال جاءت جبال سيئات، وأعمال صالحات مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورة بسبب ذنوب السر والخلوات. مش عايز الموقف ده، مش عايز يقررني على كل ذنب، مش عايز أوصل للمعنى ده خالص. يا رب أبقى رماد لا لي ولا علي أن أنجو من الحساب. حلمنا في رمضان السنة دي أن نكتب عنده من أهل الجنة الذين يدخلونها من غير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب ما نقدرش على الحساب، ما نقدرش على إنك تقررنا على ذنوبنا، كفاية موقف الحياء منك يا رب. عشان كده حلمنا السنة دي في دعوة في جوف الليل المظلم، أو في دعوة الصائم التي إن شاء الله تجاب، للصائم دعوة مستجابة وللقائم دعوة مستجابة. أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم وانت في السحر والله مطلع عليك وأنت قائم بين يديه تناجيه، يقول: هل من سائل؟ فتقول: يا رب أسألك أن تعتق رقبتي من النار، وأن تدخلني الجنة في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب هو ده الحلم. ياه لو بلغنا المنزلة دي السنة دي من رمضان. من أحلامهم عشان يناسب معنى قيام رمضان برضو، طلق بن حبيب كان من سادة سلفنا الصالح، كان لا يركع إذا افتتح القراءة من البقرة إلى العنكبوت. ده ورده قديه؟ 20 جزء. بيصلي في اليوم ب20 جزء. خليها عندنا احنا ديسكاوند واعمل خليهم جزئين، هو 20 شيل انت النقطة ما تبصلهاش خالص ولا كأنك شفتها، هو جزئين حلوين قوي. بيصلي ب20 جزء بيفتتح البقرة لغاية العنكبوت. قول لي بيعملهم ازاي؟ والله في مشايخ في بلدنا بيعملوا حاجات قريبة من كده. قول لي الكلام مش ما بيجيش في عقولنا وما يدخلش الدماغ يعني؟ أقول لك والله الله يبسط الزمان للصالحين من عباده، وفي أثار في هذا المعنى. تؤكدها. صح الأثر عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة. الجماعة بتوع طبقات الشافعية، الجماعة اللي مسكوا تراجم أئمة الفقه الشافعي، وأوردوا ذلك. الإمام النووي أورد الكلام ده في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، وصح الأثر عن الشافعي أنه كان يختم 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. ما هو معلش يعني، أنا كنت لما حد بيستشكل عليه المعنى ده أقول له ليه هو الشافعي ما كانش حافظ القرآن؟ يعني هو زي حالاتي وحالاتك مكسرين؟ القرآن أصله في لسانه مش زي خالص، هو مش محتاج أصلا، على طول هو شغال يعني، حدوث هتلاقيه جاب الختمة على طول، ما فيش مشكلة خالص. ده الشافعي، أنت بتتكلم في مين؟ الشافعي كان بيحط إيده كده علشان خاطر حفظه لا يرتبك لا يضطرب، بيبص في الورقة اتنسخت ما فيش مشكلة خالص، عقله برينتر هو ده. فأشتهي كان بيعمل إيه بقى طلق؟ يفتتح من البقرة إلى العنكبوت ثم يقول أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. أنا عايز أقف لغاية ما ظهري يوجعني ورجلي تبتدي تئن. عايز المعنى ده. فأقول له لك يا رب عرق الخدمة، العرق ده في خدمتك يا رب، التعب والنصب ده، فإذا فرغت فانصب، أديني بتعب لك يا سيدي، فاقبلني. إذا كان ده عربون المودة أنا هقطع نفسي، بس تقبلني عندك. واخدين بالكم المعنى؟ من الأحلام الإيمانية أيضا أن أعرفه من رمضان ده، نفسي أطلع من رمضان ده وأنا عرفت ربنا بقى، وأنا معرفش ربنا؟ لا، حق المعرفة يعني أعرفه بصفات جماله، أعرفه لما حقول في ليالي الوتر من رمضان اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعفو عني، عارف يعني إيه يعفو عن كثير، وحاسسها قوي. فلما حسيت بمعناها ولد عندي حياء منه وحب ليه. بص بيعفو عن إيه يا أخي؟ ده الواحد لو عمل عشر معشار الكلام ده تجاه أي حد من البشر مش هيطيقه. أمال بقى خير نازل وذنوبنا طالعة للنهار وبعد كده يعفو عن كثير؟ فحبه، نفسي أتعرف عليه. أصله سبحانه سمى نفسه الأعلى، أعلى من كل ما أتصور، وأنا تصوري إنه سبحانه وتعالى سيغفر ذنبي ولو بلغ السماء ولو كان ملء الأرض، أصل الأعلى في كل صفات. تصوري على حسن الظن بربي إنه حيرحمني وسيكون لي فيض من رحماته في رمضان السنة دي، هتغيرني هتخليني إنسان آخر. اسمه الأعلى هتعبده بالأسامي دي، اسمه القدوس. وأنا بقول بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس، هقول يا رب نزهني وطيبني وطهرني من كل الآفات والعيوب، عشان القدوس المطهر من كل عيب. هعرفه بقى، هعرفه في كل حاجة. العبد الرباني، عايز تعرف انت فين عند ربنا؟ قل لي في كل حاجة بتعملها ممكن تستحضر أنهي اسم من أسمائه. أنت قاعد دلوقتي في مجلس العلم وجيت تحضر الدرس، وفي ناس ربنا منعهم مجوش، وفي ناس نفضت، وفي ناس أصلا عطلت لأسباب، وفي ناس ما عندهاش همة أصلا وكسلانة، وأنت جيت قعدتك دي تشهد فيها أنهي اسم من أسماء ربنا؟ واحد ممكن يقول رحمة، واحد ممكن يقول بر، يعطي بلا استحقاق، والله ما كنتش أستحق إن أنا أجي والله ولا أسمع، بس هو بر. واحد ممكن يقول كرم، اسمه الأكرم فيحس المعنى ده، فهو طول ما هو قاعد مستشعر كرم إن ربنا من عليه إنه يبقى في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، إنه يأذن له بالاعتكاف بين المغرب والعشاء والملائكة جنبي تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحم، عالية قوي طول الوقت حاسس. وفي ناس مش حاسس، لا انا عايزك في كل حاجة بتعملها، انت بتسوق العربية او انت راكب في مواصلة، في جنبك عربية حصل لها حادثة، وفي عربية قدامك شكلها اتخبطت خبطة، وانت ربنا سلمك، طول ما انت سايق او راكب تفتكر اسمه اللطيف، تفتكر اسمه السلام، فطول ما انت بتتحرك تشهد اسم. نفسي السنة دي من رمضان اطلع اعرف حاجة عنه، ادرس اسماء وصفاته، افهم شيء عن ربنا. ابو عبد الله الانطاكي قال ما اغبط احدا، مفيش حد احسده الحسد الممدوح المحمود نفسي اعمل زيه، الا من عرف مولاه واشتهي الا اموت حتى اعرفه معرفة العارفين الذين يستحيون. لا معرفة التصديق اللي احنا عارفينها دي اسمها معرفة الايه؟ التصديق. عارف ربنا؟ ربنا موجود يا عم؟ اه طبعا. ربنا فوق السماء؟ اه. ربنا هو اللي بيدبر الامر؟ نعم. هو اللي رزقنا وهو اللي خلقنا وهو اللي بيتولى امورنا؟ اه. مصدق؟ مصدق. لكن في معرفة تانية، المعرفة التانية دي بتجيب حياء، بتخليك طول الوقت حاطط راسك في الارض ومش قادر ترفع رأسك، حاسس قد ايه جرمك وقد ايه جنايتك وقد ايه مقصر في حقه. والله الواحد وبيطوف حول الكعبة تيجي عايز تبص، قلبك ليها هيبة، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وتبقى عايز تلزق في الكعبة وتبص عليها، ونفسك تلتزم في الملتزم وتلزق جسمك كله فيه وترفع ايديك مستسلم لربك، نفسك تقبل الحجر علشان يشهد لك، نفسك تمتع نفسك بالمعاني دي. بس يغلب الانسان شعور تاني، ارفع راسي ازاي؟ ارفع راسي في المكان ده ازاي وانا ما استحقش ان انا ابقى هنا؟ هو ده المعنى، معرفة الحياء، معرفة توجب الحياء منه. لما تحس هو قد ايه متفضل عليك وقد ايه انت مؤثر في حقه. نفسي تطلع من رمضان السنة دي من اول يوم تقول يا رب والله ما استحق يوم من رمضان ده، وان شاء الله يا رب هجتهد في رمضان السنة دي، النهاردة واحد رمضان انا هعمل بإذن الله اللي هقدر عليه يا رب، بس قويني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب، مدني بالعون يا رب، مدني بالقوة يا رب. انا ان شاء الله هيكون رمضان السنة دي شيء اخر، انت سمحت لي بليلة في رمضان اللهم لك الحمد. يدخل عليك النهار ويوم من رمضان كمان اللهم لك الحمد، يمكن اليوم ده هعتق فيه من النار، يا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. تمشي يوم بيوم كده، لو عملتها تكون من عباده الشاكرين وكن من الشاكرين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ايه كمان؟ امنية. شوفوا كلام ملك بن دينار الحبيب القلب، بص بيقول ايه بقى؟ وددت ان الله اذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول لي يا مالك فاقول لبيك ربي. نفسي يوم القيامة ربنا يناديني يا مالك، اجري اقول له لبيك سيدي ومولاي، فيأذن لي ان اسجد بين يديه سجدة فاعرف انه قد رضي عني، فيقول يا مالك كن اليوم ترابا فأقول لبيك ربي. يا لو قلبك يسجد سجد لا يقوم بعدها أبدا، لو تسجد ويمن عليك بحسن خاتمة تموت وأنت ساجد، لو تسجد وتفضفض وتتودد وتتحبب وعينيك تنهمر من البكاء من خشيته بين يدي، لو تسجد سجدة تصعد بعدها تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كما هو شأن ملائكة العرش. لو تسجد لغاية ما تحس انه راضي، تسجد وتقول له يا رب يا سيدي يا قرة عيني يا حبيب قلبي إليك جئت إليك جئت إليك جئت يا رب فارض عني، يا رب ارضى عني، يا رب يا رب ذنوبي كثيرة وليس لي رب سواك يغفرها، يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، يا رب أقل عثرتي، يا رب ارحم عبرتي، يا رب أجب دعوتي، يا رب كلي ولا تكد علي، انصرني ولا تنصر علي، امكر لي ولا تمكر علي، انصرني على من بغى علي، يا رب اجعلني لك ذاكر لك شاكر لك أواه. يا رب لك مخبت لك أواه لك منيب، يا رب تقبل توبتي اغسل حوبتي أجب دعوتي، يا رب هب لي قلب سليم يحبك وترضى به عني، يا رب رضاك يا رب، يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، ارض عني يا رب يا رب يا رب. فتظل أعلى أمنية لك، أحب حلم لي أن يرضى، بس أنت ترضى يا رب. وكان من أحلامهم، نفسنا يا جماعة دي، قلوبنا قاسية أوي، عينينا جافة أوي، لازم ليها من رحمات علشان يعني تتحرك، علشان ينكسر القلب وتدمع العين. قيل لعطاء السليمي ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر على أن أبكي. فكان رحمه الله يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه سائلة على وجهه، فوهبه الله عينا من خشيته مدرارا. نفسي في قطرة من عيني تغسل قلبي، قطرة من خشية الله تحرم علي النار، يعتق بها الإنسان من النار. يا أخي نفسنا بقى القلوب دي ما تبقاش متصنعة ومتكلفة، يبقى البكاء من خشيته كده سجية، مش لازم تتباكى عشان تبكي، قلبي يبقى لما ينزل عليه القرآن والرحمة يتصدع من خشية الله، فتستجيب الجوارح فتجد اليد ذليلة منكسرة، وتجد الوجه منكسر، الرأس متقطئة، العين دامعة من خشيته سبحانه. يا رب ارزقنا البكاء من خشيتك، ارزقنا عينا من خشيتك مدرارا. تعالوا نتمنى على الله. سيدنا جابر بن عبد الله لما كانت أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، علمت أن الله أحيا أباك؟ تعرف أن ربنا سيدنا جابر بن عبد الله أبوه مات شهيدا في أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف ربنا عمل إيه مع والدك؟ أحياه. ثم قال: تمنى على الله، اتمنى عليه، اطلب. شوف دي، لما تتمنى على الله ولو أقسم على الله لا أبر، تقول له: نفسي يا سيدي في كذا، سل تعطى واشفع تشفع. يا فقال لسيدنا عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر، فقال له: تمنى. فقال عبد الله: أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ قال: إني قضيت أنهم لا يرجعون. نفسي شهادة تاني، عايز أموت تاني، من خشيتك يا رب أموت تاني. المعنى ده بقى اللي هو إيه؟ تمنى على الله. هو ده اللي عايزين النهاردة نتمنى شوية حاجات مع بعض، وهي دي تبقى أحلمنا في رمضان. يمكن اللي مش هتقدر عليه جوارحنا ومش هتقدر عليه أنفسنا نبلغه بصدق النية، إنه يبقى حلم حقيقي. كان الحسن يقول: تمنوا وتمنوا، لأنهم لما فاتهم جدوا. يعني اتمنى، قول يا عم نفسي وفي نفسي ونفسي ونفسي، وبعد كده لما تبص كده تقول: أنا نفسي أبقى في رفقة النبي محمد. طيب بعدين؟ ما ينفعش، عشان تبقى في رفقة النبي محمد أنت لازم تجتهد وتجد. ده مش شغل الناس بتاعت عمال الآخرة اللي عايزين يوصلوا المراتب العليا دي، فتجد. هو ده يبقى سبب من أسباب جدك واجتهادك في رمضان السنة دي. طيب أحلمنا إحنا بقى، نفسك ليه في رمضان؟ أول حاجة الحاجات الثابتة المعروفة، العتق طبعا. لله عتقاء في كل يوم وليلة، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. يا رب أتعتق السنة دي، حلم. يا رب ألقاك لا لي ولا علي مغفورا لي. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك ثلاث فرص. صيامك مش متظبط قوي، خليه في القيام. ما كانش عندك الليالي العشر اشتغل فيها، دول هم خمس ليالي وتريه جيب فيهم اخرك. يا رب اطلع من رمضان السنه دي لا لي ولا علي. ايه كمان؟ نفسي الرصيد يبقى كبير. نفسي بجد اطلع من رمضان السنه دي بجبل حسنات. دي تيجي ازاي دي؟ ان انا تاجر معاه. ايه كمان؟ ليله القدر طبعا خير من الف شهر. لاحظوا الخير من، مش كالف شهر، مش 83 سنه وكم شهر، لا لا لا، دول اعلى من كده. يمكن تكتب لك ليله القدر السنه دي بألف سنة، تكتب لك بعمر فلان أكتر حد عمر في الأرض تبلغ منزلته. ليه لا؟ يبقى الرصيد يعلى. كل دي أحلام. احنا قلنا في الأول خدنا 8-9 أحلام اللي هم بتوع السلف، ودلوقتي احنا بنقول الأحلام بتاعتنا احنا الغلبانة. خدنا فيها 3 حاجات اهو: العتق، المغفرة، الرصيد الإيماني. دي الأهداف العامة المشهورة. أنا بقى عايز أغششك شوية المرة دي. عايزين مش بس نهتم بأن احنا هنصلي صلاة طويلة وحنصوم صيام إن شاء الله، مش بس الصيام عن الأكل والشرب والشهوة، لا، يكون إن شاء الله صيام عن الجوارح، لا لسان ينطق كلمة فارغة ولا عينيا تبص على شيء ربنا ما يحبوش ولا نفسي تتمنى شيء لا يكون في طاعة الله. مش بس كده، عايزين معاني قلبية. مش احنا قلنا انه الطريق الى الله يقطع بالقلوب؟ عايزين بقى احلام ايمانية قلبية، زي نفسي اخرج من رمضان السنة دي بالقلب السليم. الا من اتى الله بقلب سليم، لا غش لا غل لا حقد لا بغضاء، ما فيهوش الكلام ده خالص، سالمة من الآفات. كان داود الطائي، داود الطائي ده كان من أكابر العباد. بص بقى بيقول ايه، يقول ما سألت الله الجنة قط إلا وأنا مستحي منه. النبي قال سألوا الله الفردوس الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله الجنة ثلاثا كل يوم وليلة، وفي لفظ سبعا واستجيروه من النار. فلازم أقول فيا رب أسألك أسألك الجنة، مستحي. جنة إيه؟ جنة إيه دي؟ وشوش تخش جنة؟ ولوددت أني أنجو من النار وأصير رمادا. ثم كان يقول مللنا الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب. يا أخي الواحد بقى مل الدنيا دي من الذنوب الكثيرة اللي بيعملها، يا رب اغفر لي وطهر قلبي وارزقني القلب السليم واقبضني على ذلك. يبقى حلمك الإيماني إن يكون رمضان السنة دي سبب في سلامة صدرك وسلامة قلبك. إيه كمان؟ نفسنا نبلغ حسن الخاتمة. يا جماعة الزمن زمن فتن، وكل يوم والتاني تجد أمور تضيق عليك الحياة، وفتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر. فلسان حال الواحد، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. رسالة وبنأديها، لو ربنا امتن علينا بيها خلاص، عايز الدنيا ليه؟ متمنيها عشان ايه؟ احنا مش عايزين نخلد فيها، احنا عايزينه يرضى وبس، هو ده المعنى. فنفسي ابلغ حسن الخاتمة في رمضان. قال سفيان الثوري قد كنت قبل اليوم اكره الموت. سفيان الثوري في زمنه بيقول انا كنت قبل كده ما احبش اقول، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، انما العلماء قالوا يتمنى الموت اذا خشي الفتنة، انما مش مع اول حاجة يقول بقى يا رب موتني وخلصني، لا. فبيقول كنت بكره ان اموت او اتمنى الموت. فقلبي اليوم، قلبي النهاردة، سفيان الثوري من سنة 200 وشوية، من 1200 سنة، بيقول لك قلبي اليوم يتمنى الموت وان لم ينطق به لساني. مش قادر اقول علشان ما اعش في المخالفة، بس قلبي بيتمنى موت. قيل له ولم ذاك؟ ليه يا عبد الله؟ قال لتغير الناس وفسادهم. أما لو عرف مارينا كان يقول ايه؟ كل سنة وانت طيبين، اهلا وسهلا. سفيان الثوري وما كانش عنده لا كده ولا كده، ولا عنده الافلام والاحلام والكلام بتاعنا، بيقول اتمنى بقلب الموت. أما احنا نعمل ايه؟ نسأل الله حسن الخاتمة. طيب ايه كمان؟ نفسي القى ربي بعمل فذ كأعمال السلف. السنة دي لو مش هنفع في القيام يبقى صيام كصيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو مش هينفع الصيام يبقى قرآن زي السلف لما كانوا بيعملوا الأعمال الكبيرة والفذة دي. لا أنا مش قوي كده، يبقى ذكر، مش كده صدقات، مش كده أعمال بر، لا لازم أعمل عمل كبير جدا. تعالوا شوف أعمال السلف، هنعمل حاجة زيهم بنية إيه؟ عشان بس ما تجيش تقول لي نخليك واقعي، أنت الحلم يظهر واسع معاك قوي قوي النهاردة، يعني بالراحة. إيه تقول لي الشافعي 60 ختمة وبالراحة بالراحة، هم حاجة بسيطة كده. لا لا، هنعمل بنية، هنعمل أي حاجة من اللي هنقولها دي اللي تيجي معاك اعملها، وانوي فيها أحب الصالحين ولست منهم، إن وفيها المرء مع من أحب. أديني أهو عملت عمل زي بتاع سيدنا أبو هريرة أهو، يا رب بقى رجل في رجلين سيدنا أبو هريرة، خلينا نعمل أي حاجة هو كده، نعمل زيهم علشان من أمارات المحبة تقليد المحب. الواحد لما يحب حد يبقى إيه بيقلده في طريقته في كلامه كده. عن جابر بن عبد الله، سيدنا جابر قال: دخل علي على عمر رضي الله عنه وهو مسجى بالثوب لما كفنوا سيدنا عمر، فقال علي رضي الله عنه: ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد. عملي أحب أن أنا عملي هو اللي يطلع، ما أحبش لا فلان ولا علان إلا صحيفة هذا المسجى، نفسي أعمل عمل كعمل عمر، يبقى صحيفتي فيها أعمال من جنس أعمال سيدنا عمر. طب خدوا سيدنا عمر كان بيعمل إيه. قال عمر: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد مت. إيه؟ لولا أن أضع جبيني لله ساجدا. إيه كمان؟ أو أجالس أقواما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر، وأقعد مع ناس تذكرني بربنا وتديني الخلاصة. وإيه كمان؟ وأن أكون في سبيل الله، وقف لله، أنا بتاع ربنا، أنا خدام دين ربنا، ربنا وجهني زي ما تريد يا رب، أشتغل في الصدقة حاضر، أشتغل دلوقتي في الدعوة حاضر، أقف ما تتكلمش واعمل حاجة تانية حاضر، المهم أنت ترضى. وأن أكون في سبيل الله، لولا ذلك لأحببت أن أكون قد مت. سعيد بن المسيب ما ترك الصلاة في جماعة 40 سنة، يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام من الصف الأول، يقول إن أنا ما شفتش في حياتي ظهر إنسان في الصلاة إلا الإمام، هو دايما في الصف الأولاني ورا الإمام من التكبيرة الأولى. سعيد بن المسيب يشهد الأذان في المسجد ولا تغيب عنه تكبيرة الإحرام. سعيد بن جبير كان يختم القرآن في ليلتين، أهو خفيف أهو 15 جزء خفيف قوي. وكان الأسود يقوم حتى يخضر ويصفر، وحج 80 حجة. جيب انت 80 عمرة لو جدع، لا 8 عمرات بنشيل الاصفار احنا النهاردة، كل الصفر بنشيله. ثابت البناني يقول: ما تركت في الجامع سادنة عمود إلا وختمت القرآن عندها. سهلة دي، دول 6 عواميد ب6 ختمات، حلوين. أو روح شوف لك زاوية صغيرة ما فيهاش غير عمود واحد. طيب عمرو بن هانئ، شكلي هسمي عمرو إن شاء الله عشان الراجل ده بس. عمرو بن هانئ قيل له: إن لا نرى لسانك يفطر عن الذكر، فكم تسبح كل يوم؟ ها شغال بكم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. إيه يا عم الناس دي؟ بيقول لهم 100,000 كده، إلا بقى إذا كنت أنت عديت غلط يعني، بس هو كنت تلاقيه بيغلط في 100,000 يا أخي، مش في بيغلط في اللي هم فوق 100,000، هو شكله بيعدهم غلط، ما هو مش ممكن يكون بيجيب 100,000، بالشغل بتاعنا ده ما يجيبش 100,000، لكن وارد. سيدنا أبو هريرة كان يسبح 12,000، خالد بن عدان كان يسبح 40,000، أبو الدرداء أم الدرداء تقول كان يسبح 100,000. هنشيل الصفار كلها برضو 100,000، شيل لك كم صفر في دول؟ شيل 2 بس يبقى 1,000، ماشي؟ يبقى أنت كل يوم تجيب 1,000 وتقول أهو، ولما تعمل بعد 100 يوم تقول استغفرت 100,000 زي فلان، رجل في رجله إن شاء الله. طيب عايز أعمال فذة كبيرة السنة دي، قلت خلينا بقى الكلام الواقعي بجد عشان أنتوا تبقوا معايا على الخط. أنا قلت ضعف من عملك، يعني أكتر ختمات عملتها دي ختمت رمضان السنة اللي فاتت، كل واحد يجيب كده أجندة، دي الأجندة الإيمانية هتكتب فيها أنت بالأرقام، وما تخليش حد يفتحها خالص، اكتب كده رموز تبقى بتاعتك أنت، مثلا قرآن قاف تبقى أنت عارفها، 2 قاف يعني ختمتين، صاد صيام مثلا، أو أي حاجة تانية، تعمل رموز خاصة بيك بحيث أن حتى لو مت فتحوا الأجندة ولا فاهمين حاجة. اتنين قاف اتنين صاد، الرجل ده كان عجبان رياضة حبتين يعني. تعمل انت شوية رموز زي كده وتحملها، ليه بقى؟ عشان هتنسى. السنة اللي فاتت ختمت كم مرة في رمضان؟ ختمتين. السنة دي عايزينهم تزود، يا واحدة يا ضعف، يا تجيب أربعة يبقى انت عملت ضعف عملك ما شاء الله، أو على الأقل أنا في زيادة. السنة الفاتت كانوا اتنين، السنة دي ثلاثة إن شاء الله. تمام كده؟ طيب السنة الفاتت عملت مش عارف كم شنطة، نزود ولو شنطة. ما كنتش بعمل خالص، يبقى بتوعي أنا، هجيب من مالي أنا إن شاء الله أيسر اليسير، إن شاء الله التمر أجيب كيلو تمر ولا اتنين كيلو تمر وحطهم في كياس ووزعهم علشان خاطر يبقى ليا في أجر تفطير الصائمين. طيب إيه كمان؟ لا السنة دي عايزين بقى نقيم مش بس قيام اللي هو بعد العشاء ده، لا عايزين تهجد كمان، يبقى ده وده. انا كنت بصلي بجزء وبروح انام واصحى قبل الفجر اصلي خفيف كده واتسحر واصلي الفجر كويس. لا السنة دي بقى عايزين كمان ساعة في السحر، ان لم يكن تتهجد تهجد طويل. نفسي في ليل الصيف ده الليل قصير، فبالتالي القيام هيبقى مهما كان عدد ساعاته قليل. نفسي اوصل ان انا ربع الليل، الليل لو 8 ساعات يبقى انا بصلي ساعتين، لا نصف الليل، قم الليل الا قليلا نصف. عايز نص الليل قيام، ان انا اصلي 4 ساعات قيام، يبقى اعمال كاعمال السلف. طيب ايه كمان علشان يبقى احلامنا في رمضان السنه دي؟ نفسي اطلع من رمضان ده اكثر حبا له. تطلع ايه؟ حبيب الرحمن. اسمي ايه؟ حبيب الرحمن. ياه لو حبك. نفسي من عنيا اني ابلغ منزلة المحبة عنده، فهتحبب له باي شيء يحبه. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، هبتدي اداوم على حاجات قليلة كده واكملها من بعد رمضان. بنية ايه؟ انه يحبني. احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، يأذن الاذان انا في الصف الاول. بنية ايه؟ انه يحبني، اتقرب له بشيء يحبه. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، حبيبتان الى الرحمن، لساني على طول يلهج بهما. بنية ايه؟ انه يحبني. وايه كمان؟ اطلع من رمضان ده وانا اكثر شوقا له، وانا مشتاق له. نفسي امل عيني منه، نفسي اقابل وجه رب كريم، فربنا سبحانه وتعالى يمتعني باعلى النعيم رؤياه في الجنه. مشتاق لنظره لوجهه. نفسي أن أكون أكثر لهفة إليه وإلى طاعته وإلى خدمته. نفسي أطلع من رمضان ده اسمي عبده المشتاق. يبقى إيه؟ أكثر حبا، أكثر إخلاصا، أكثر توكلا، أكثر صدقا وإيمانا. قل لي أعملها إزاي دي؟ أديك حاجة عملية واحدة تعملها. أنا عايزك في عباداتك في رمضان السنة دي صم صيام محب. عايزك تصلي صلاة مشتاق، تقرأ قراءة محتسب متحبب، تدعو دعاء مستحي، تتوب توبة تقي، تجتهد اجتهاد صادق، تداوي قلبك ببلسم الرضا، تسجد وتقترب بما يحب فتحب، تتصدق بصدقة موقن. أقول تاني، عايز أصلي صلاة مشتاق. انت دلوقتي قدامه بس مش شايفه، بس قلبي لو طاهر هيحس بيه وهيحس بقربه الآن نصب وجهه إلى ربه فابقى مشتاق. أصلي صلاة مشتاق وأنا راكع، سبحان ربي العظيم، يا رب اسمك العظيم في قلبي، سبحان ربي الأعلى، وأنا ساجد يا رب ما يبقى فيه أعلى منك في قلبي. تصلي صلاة متحبب، تصلي صلاة مشتاق، وتقرأ قراية محب. إزاي؟ اللي يقرأ وهو بيحب يقرأ بأسلوب تاني خالص خالص، تحس الآيات بقى ليها طعم تاني. شفتوا لما كنا في عطشان حنان ربنا وإحنا بنتلمس الحنان كده في الآيات، لما يقول ابن عباس فتنوا أولياءه وقاتلوهم واضطهدوهم ثم رجى لهم التوبة قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يروحوا فين دول؟ الناس كلها لما تقرأ الآية دي تقرأها إزاي؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ابن عباس ما قرأهاش كده، قال بقى رجى لهم التوبة قال ثم لم يتوبوا. ايه ده؟ ايه الحنان ده؟ ايه الرحمة دي؟ اذا كان ده مع المجرمين يبقى انت يا غلبان صحيح من عباده المذنبين، لعلك فتحبه فتتقرب له اكتر فتتحنن اليه اكتر. وانت قاعد بتقرا الايات تحسها كده، تعيش معاها كده بقلب محب. عايزين قراية السنة دي ما تبقاش قراية كلفتة، عايزين قراية محب، وانت بتدعي راسك في الأرض ايديك لأقصى ما يكون. كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ترفع ايدك عالي عاملة زي بتاعت الملتزم وراسك في الأرض وتدعي وما تقدرش ترفع راسك وتبص للسماء، أصلك مستحي. فتتعلم الحياة من دعاء السنة دي. عايزك تتوب توبة تقي، قلبه ما يلتفتش يبقى في وقاية من الذنوب والمعاصي، ربنا يغفر له ويتوب عليه في السر والعلن. عايزك تجتهد اجتهاد صادق، الصادق يرى أثر صدقه في عمله، يبقى مجتهد. لما يجي رياح النعاس والغفلة تلاقيه ينفض عن نفسه المعاني دي ويجتهد اجتهاد صادق في طلب رضا ربه. عايزك تداوي قلبك ببلسم الرضا، زعلان منه، متسخط، جواك حاجة كده قطع بينك وبين ربنا، يا أخي داويها بقى السنة دي برضيت بالله رب، ارضى عنه، ارضى بما قسمه لك، أحبه إليك أحبه إليه، اللي يحبه لك انت حبه. عايزك تسجد وتقترب وانت ساجد تقول له حبني يا رب على ما بي، حبني يا رب، حبني يا رب. وانت ساجد اقترب وتحبب. عايزك لما تتصدق تصدق بصدقة كبيرة وانت موقن، هي دي صدقة اليقين اللي هتعلمك اليقين، لما هتعمل العمل هتجيب أثر القلب عليك. يا ترى حلمك الإيمان السنة دي في ضوء الكلام ده كله هيبقى إيه؟ يا ترى هيبقى السنة دي أحلى رمضان في حياتك؟ يا ترى هتبلغ منزلة التقوى؟ يا ترى هتكتب عند الله من المحبين؟ هتكتب عند الله من الصادقين، من المخلصين، من الموقنين؟ هتكتب عنده ايه؟ يا مسكين يا رب بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا غافر له سواك، ولا ناصر له سواك. عبيدك ببابك، فقراؤك ببابك، مؤملوك ببابك، مرجوك ببابك، محبوك ببابك. يا رب لا تطردهم عن جنابك، يا رب لا تحرمنا خيرك بذنوبنا، يا رب لا تخيب فيك رجاءنا، يا رب لا تخيب فيك رجاءنا، يا رب اشرح لنا صدورنا، داوي قلوبنا، يا رب نستح السؤال، أنت أعلم بما في قلوبنا، يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.